كذلك الذي يريد الخيل ليروضها على جهاد، كذلك الذي يريد الحرث ليملأ بطون خلق الله بما يطعمون منه، كل هائلة تبقى مذمومة ولا ممدوحة؟ تبقى ممدوحة. يبقى يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله، ومحتمل أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك. وأنت حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات تجدها من الممكن أن توجه وجهة خير. ألم يكن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ أنا عايز أولاد كده عشان يرثوا المنهج السلوكي ويبقوا مصن طيبة للناس يقتدون بها. يبقى بنحبها ولا ما بنحبهاش؟ الله. طب والخير هنكرهها ليه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها؟ مش أمرنا أن نروضه؟ إذن من الممكن أن تكون هذه الأشياء، فإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا وينفرنا مما خلق، ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلق في غير مراد من خلق. انظروا إلى تعليق الله على الآيات: ذلك متاع الحياة الدنيا. يعني الذي ينظر إليها النظرة السطحية التي تحقق وهذا متاع الحياة الدنيا. إذن هي متاع متاع، بس ما عمر هذا المتاع؟ الأحمق هو الذي يصعد في عمله قيمة الخير، وتصعيد قيمة الخير تأتي من تربيب نوعه، يعني الزيادة في نوعه، من استدامته ما ينقطعش، هذه واحدة، من أنه لا يتركك ولا تتركه. يبقى تصعيد الخير بيجي كم كورة ترك الخير نفسه، تستديم الخير ما ينقطعش، تضمن أنك تعيش له وهو ما يروح منك. فيه رابع وهو أن لا تربطه بأغيار. معنى تربطه بأغيار يعني أنك أنت تربطه مثلا بواحد قوي عندك بيجيب لك أشياء خير، يمكن يضعف، يمرض، يغيب، يغدر عليك. الله. يبقى إذن عايزين كم عنصر؟ أربعة. تصعيد الخير نوعه يبقى خير أرقى من خير، استدامته أن تدوم له أن لا تربطه بأغيار. كل خير يجي دون هذا يبقى مش هو الحقيقي. فإن نظرت إلى شهوات النساء وشهوات المال هتديك دنيا عال قوي، متاع الدنيا، مش هنقول إنها تتخذ منك وانت عايش، لا، هنسلم جدلا أنها ظلت معك طيلة دنياك. اذكروا جيدا حين تذكرون كلمة الدنيا لا تطيل عمرها بملايين السنين، لأن احنا قلنا الدنيا عند المؤمن هي مقدار مكس المؤمن فيها، وإلا فما قيمة الدنيا إذا كان عمر الدنيا ملايين السنين وأنا لا أعيش فيها إلا 20؟ تبقى هي الدنيا إيه سنها كام؟ 20. يبقى إذن الدنيا تقاس بإيه؟ بعمر الإنسان فيها، لا بعمر ذاتها لغيري، لأن عمرها لغيري ماليش دعوة به. طيب، فحب أن هذه الشهوات استدامت، نساء ومال وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة وخيل والأنعام وكل حاجة، وظلت لك الدنيا. الدنيا محدودة ولا مش محدودة؟ محدودة. يبقى ما عرفناش نستديمها، ما عرفناش نستديم الخير، هذه محدودة هي. ولذلك التحديد بتاعها مش له حد يبلغ الإنسان أو كل الناس، مش ربنا عمل لكل الناس أن يموتوا في سن 60، ولا لبعض الناس أن يموت في سن كذا، ما حددنيش. ساعة ما ولدت ما نزلتش بطاقة وياه تقول لي اعرف أنك كيف هتقعد في ال. ولذلك يقال إن الإبهام أعلى درجات البيان. الإبهام اللي أنت تشوفه مبهم ده أعلى درجة في البيان. ليه؟ لأن لما ربنا أخفى عمر الموت يجي إمتى؟ أدوح بأي سبب في أي زمان في أي مكان أخفض كله ولا لا، أصبحت مترقبا له في كل لحظة. يبقى ده بيان وافي ولا لا؟ بقى بيان أوفى بيان. يبقى إبهامه هو غاية الإيه؟ هو غاية البيان. طب وما دامت الدنيا مهما طالت محدودة ومش مضمونة لك إنك تعيشها، يبقى أدي اتنين: نعيمك فيها كما قلنا على قدر إمكانياتك وقدرتك، إن لم تذهب منك قد تذهب أنت منها. يبقى إذن عناصر تصعيد الخير مفقودة. فإذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياة تبقى اسمها الدنيا الوطية. يبقى مقابل الدنيا إيه؟ عليا. مقابل الدنيا عليا. عليا ليه؟ لأنها ستصعد الخير. بعد أن كانت محدودة ستذهب إلى جنة وإلى حياة غير محدودة. هذا أول تصعيد تضمن أنها أكلها دائم مش هينقطع، تضمن أنك خالص فيها مش هتموت منها. الله. تضمن حاجة تانية قيمة نوعها، لأن الخير إنما يأتي على مقدار معرفة الفاعل له للخير، ومعرفتك للخير جزئية محدودة، ومعرفة الله للخير كمال مطلق. فأنت في الآخرة ستتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير. يبقى حياتنا دنيا ولا مش دنيا بقى؟ يبقى إذا طلب منا إننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف إن متاع، يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا؟ ده حب لنفسنا. ليه؟ لأنه أراد أن يصعد لي الخير. ولذلك ما تغشناش احنا، قال اسمعهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا، بس أنا هقول لكم اهو متاع الحياة الايه؟ الدنيا. والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدودة، لا تدوم لها ولا تدوم لك. إمكانياتك في النعيم على قدرك، وإمكانياتك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. تبقى خير ولا مش خير؟ يبقى من المنطقي جدا حينما يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن الايه؟ حسن المآب يعني حسن المرج. يعني حينما طلب منك أن تغض بصرك عما لا يحل لك، احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر ان ده حجر على حرية العين مش كده؟ لكن عشان ايه؟ عشان يملأها في الآخرة بما أحل. يبقى أحبك ولا كرهك؟ صعدها لك في الخير ولا ما صعدهاش؟ قال لك أنت معاك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاعه حاجة وأنت جعان، فآثرته على نفسك. أثرته على نفسك ليه؟ عشان إيه؟ مش علشان تاخد أثر مضاعفات؟ تبقى أنت بتحب نفسك. يبقى الدين نفسه، قضية الدين أنانية ولا مش أنانية؟ أنانية، بس أنانية عالية مش أنانية حمقاء. قال والله عنده حسن المآب. المآب حسن الايه؟ حسن المرجع. ثم أوضحها وفصل حسن المآب بقوله سبحانه: قل أنبئكم بخير من ذلك. يمكن حسن المآب دي مجملة كده ما دفكش يعني الله. قل أنبئكم، ساعة ما تسمع أخبركم أنبئكم اعرف أن أخبركم يبقى كلام عادي، إنما أنبئكم يبقى خبر إيه؟ خبر هائل، خبر عظيم لا يقال إلا في الإيه؟ أما ما أقولكش أنا أنبئك بأنك أنت هتتغدى النهاردة مش عارف إيه؟ إنما أنا أنبئك بأنك جات لك جايزة، أو أنبئك بأنك خدت الدكتوراه، أنبئك بأن يعني لازم يكون إيه؟ ولذلك إيه؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم اللي هيقلب كيان الدنيا دي كلها. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ بخير من هذه الأشياء؟ الله. إذن فقد جعل هذه الأشياء مقياس. ليه؟ لأنه مقياس محس، مقياس محس، فجعله هو المقياس. وبعدين قال لك لا، ده فيه أحسن من إيه؟ فيه خير اللي احنا قلنا بقى التصعيد. نبئكم بخير من إيه؟ من ذلكم. إيه اللي خير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم. وشوف كلمة عند ربهم كمان، ربها. احنا قلنا الرب هو المتولي لمين؟ للتربية. والمتولي للتربية هو أن يتعهد المربي المربى لما يبلغه درجة الكمال المطلوب منه. مش هو كده؟ ومدام عند ربي، شوف اللي عندي وعندي مين؟ وعند ربي. جنات تجري من تحتها الأنهار. طب نشوف الخيرية هنا ايه؟ طب الخيرية قال عليها اللي مقابل الجنات دي هناك الحرس، مش كده الحرس والزرع؟ انما احنا قلنا لما جي يتكلم عن الزرع يتكلم بها باسم الحرس عشان يعرف ان دي حاجة بتايه بتحتاج الى حركة، لكن انت مش هتتحرك ولا حاجة، ده الجنات جاهزة وتجري من تحتها الأنهار وأعدت، يبقى مش هتتعب في حاجة، يبقى خير ولا مش خير؟ اه جنات تجري من تحتها الأنهار يبقى خير تمام صحيح. طيب خالدين فيها وأزواج مطهرة، شوف كلمة بقى وأزواج مطهرة هناك حب النساء، لكن النساء بيطرأ عليها أشياء قد تنفر إما خلقا تكوينيا وإما خلقا، مش كده؟ يعني مثلا تيجي مرار عليها وقت تقرب تجدها هيسهل، قد يكون فيها خصلة من خصال الخلق السيئة تكره الواحد في جمالها، مش كده؟ قد تكون جميلة قوي قوي ونفسها وحش، اي حاجة من دي. ام قال لك اهي بقى النساء اللي انت مكسوش فيها دي وحيخدعك كده منظرها، ولما تطب في واحدة تلتفت تلاقي فيها خصلة من السوء تكرهك في كل شيء، مش كده؟ قال لك ازواج مطهرة، مطهرة من كل ما يعيب نساء الدنيا، يبقى هتاخد جمالها ولا فيش فيها ايه شرها ولا خيرها، وازواج ايه ومطهرة من الذي طهرها؟ انه الله. شوف التطهير بقى يبقى ايه شكل، يطهرها خلقا وايه خلق. طب المرأة اللي انت مثلا تشتهيها وبعدين يمر عليها مثلا 15 سنة تبقى فيها نضارة تستني لك وتجذبك وبعدين بقى تكرمش وبعدين ترهل وبعدين يبقى مش عارف مش كده ولا ايه اللي يحصل؟ مش كده ولا لا؟ لا دي كما فيهاش ابدا، هتطهر حتى من هذه وتظل هكذا دائما في عينك، يبقى خير ولا مش خير؟ خير. نلاحظ انه ذكر امرين، الامر الاول جنات تجري من تحتها الانهار نقارن بينها وبين الحرس، ادي واحده. الثاني جاب لنا الازواج المطهره عشان النساء، وبعدين الباقي ده ما جابوش خالص. طب فين بقى حكاية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ فين المقابل للخيل دي؟ أين هو؟ فين الخيل؟ المساومة. فين الأنعام؟ الله. طب الحرس والنساء جابوا. وتلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل الأمرين المزينين، واحد يستهل الآية وواحد يجي آخر الآية. اقرأ كده، زينا للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء. هذه أول واحد. وبعدين قبل ما نخلص من الحكاية يجيب لك إيه؟ والأنعام والحرس. القتيل دول هم والباقي في الوسط أهو. وبعدين جاب لي عوض القتيل وبين لي أنها إيه؟ خير، والباقي ما جابوش. أما قال لك إيه؟ لأن دي الرزق ما به انتفع، كل ما ينتفع به رزق. الخلق الطيب رزق، سماع العلم رزق، كده أدبك رزق، حلمك رزق، صدقك رزق، كل ما ينتفع به يسمى إيه؟ رزق. لكن الرزق مرة يكون رزقا مباشرا بحيث تنتفع به مباشرة، ومرة هو ما ينفعش مباشرة إنما قد يأتي بما ينفع مباشرة. مثلا الخبز ده رزق مباشر، الخضار اللي بناكله اللحم ده رزق مباشر ولا لا؟ طب والفلوس والمال؟ هو رزق صحيح، انما اهو رزق مباشر. طب هبك جوعان وعندك جبل من ذهب، لو واحد قال لك خد رغيف واديني الجبل ده هتديه له ولا لا؟ كوبايه ماء تبقى اذا ما فيش رقيه. اذا ففيه رزق لا يطلب لذاته ولكنه يطلب لانه وسيله لغيره، فالوسيلة لغيره كله قال لك انت مش هتعوزه في الدنيا لانك ستسير بدل الاسباب بكل، فلا انت عايز مال ولا قناطير مقنطره من الذهب والفضه، لان دي هتجيب بقى ايه؟ ده انت كل ما تشتهي نفسك هتلاقي. طب ولا انت مش عايز خير، لانك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا الى اخره، مفهوم؟ ما انتش عايز كل اللي ما انتش عايزه ده، ربنا جه في الايه قل انبئكم بخير من ذلك، وجاب لي الاثنين اللي هم ايه الحاجات المباشره، والثانيه الوسائل الثانيه والوسائط التي، لان المال بيحبوا الايه، ما هو عشان يحقق لنا ايه الخيال المساومه، عشان تحقق لنا ايه الانعام، عشان تحقق لنا ايه. لكن يا اخي ده انت هتروح في حته فيها ما تشتهيه الانفس، كل ما يخطر ببالك تلتفت تلاقيه ايه، تلاقيه موجود. يبقى اذا الوسائط مش عايزينها. يبقى ربنا تكلم عن الايه، عن الاشياء الايه المباشره، وجاب لنا ايه ازواج مطهره، وجاب لنا ايه جنات تجري من تحتها الايه، جنات تجري من تحتها الانهار. قل انبئكم بخير من ذلك. ساعه ما يقول لك لما يجي واحد يريد ان يخبرك بشيء، كان المنطق ان يخبرك به، انما بيسالك اقول لك ولا ما اقولكش. شوف التشويق الاسلوب الجميل، شوف حنان ربنا على خلقه. انتوا ما انتوش عايزين مني حاجه اقولها لكم كده احسن من دي؟ فكانه نبه من لم ينبه. وهل انتظر الى ان نقول له ايه وقلني ولا قلني؟ يبقى ده استفهام للتقرير، بس بيشوق ساعة تقول انبئك بخير من هذا، ذهنك يشتغل ايه اللي احسن مني، وتقعد بقى ايه، ان قعد ساعة تفضل ذهنك كله مشغول بايه، كل الساعة دي يوم يشوقك عشان يجي الجواب على ايه، على اشتياق فيتمكنوا من ايه، من نفسك. قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. والشهوات اللي تقدمت دي تيجي فيها التقوى ولا ما تجيش؟ لان ما معنى التقوى؟ ان تجعل بينك وبين النار وقايه، او تجعل بينك وبين غضب ربك ايه وقايه. فاذا ما اخذت نعم الله لتصرفها في منهج الله تبقى كويس ولا مش كويس؟ تبقى كويس. للذين اتقوا، اتقوا معناه قلنا اتقوا النار، او اتقوا غضب مين؟ غضب الله. وقلنا ان اتقوا النار واتقوا الله الاثنين ملتقيين، لان معنى اتقوا النار عشان ما تصيبكوش باذى، واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله. غضب الله هيجيب عذاب، والعذاب من جنود النار، تبقى قد بعضها ولا لا؟ تبقى قد بعضها. اذا الذين يتقون الله لا يظنون انهم زهدوا في هذه الحياه لذات الزهد فيها، ولكن لا للطمع فيما هو ايه، فيما هو اعلى منها. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انكم لن تتمتعوا في الاخره لضروره الحاجه للمتعه، بحيث اذا ما جاءت النعم عليكم تحبون فقط ان تروا المنعم. لان ما دام انا اللي اشتهيه يجيني، هبني ما اشتهيت لا ازواج مطهره ولا اشتهيت ثمار، هاموت في الجنه ولا هفضل برد؟ اذا الحياه دي مش استبقائيه، ده حياه كده يعني على وقت ما كان يصنع. انما اللي ما يشتهياش واللي يعوزه واللي يشغله كده ربه واللي يشغله الرؤيه، ولذلك قلنا ان في من الجنان جنه اسمها عليين، عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنه، ليس فيها الا ان تلقى الله. وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي، يعني ما اشتهيتش حاجه هفضل برضه عايش، يبقى ايه اللي تعوزه بقى؟ قال لك رضوان من الله اكبر، اكبر منها بقى. ما نبأنا الله به من الجنات في الجنات خير مما قال سابقا. وبعدين قالوا في احسن من كده، رضوان من الله ايه، رضوان من الله اكبر. طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا، شوف الحلاوه بقى. طب واذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، تبقى ايه دي رفره؟ اذا فيه مراتب ارتقائيه ولا لا؟ مراتب ايه ارتقائيه. ورضوان من الله ايه اكبر، والله بصير بالعباد، يعني سيعطي كل انسان على قدر موقفه من منهج ربه. قلنا سابقا ان الذي اطاع الله لياخذ جنه الله، الله يديله الجنه، واللي اطاع الله لان ذاته اهل لان تطاع، يديله بقى من ذاته. يقول له ما هو انت عملت في الدنيا علشان الجنة، خد الجنة. والثاني زي ما قالت العدوية، رابعة العدوية قالت ايه، كلهم ايه يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا، ايه انا لا ابتغي بحبي بديلا، اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، وان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، انما اعبدك لانك تستحق ان تعبد. الله، اذن الله بصير بالعباد، هيدي كل واحد على قدر ايه، على حركته ونيته في الايه، في الحركه. فالذي احب ما عند الله من النعمه ياخذ النعمه، مش هيضن عليه. والذي احب الله وان سلب منه النعمه، ولذلك هذه تلك هي مباهاه الله لملائكته، عبدي يحبني يقولون يا رب لانك انعمت عليه بكذا، يقول واسلب منه نعمتي ويحبني. يبقى بيحب لذاته، لان ذاته تستحق ان تعبد. ولذلك يجيء في الحديث القدسي اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد، داني اهلي لان اعبد، داني بس نظمت لكم الحاجه الجميله دي، الشيء الجميل، الكون الحلو اللي انتوا عايشين فيه ده، يبقى انا استحق الايه. فالله بصير بالعباد، يعني ايه؟ يعني يعلم مقدار ما يستحقه كل عابد لربه، وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء. فمن كان عبد للنعمة أطاع للنعمة المرجوة في الجنة يأخذها، ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت منه النعمة. ولذلك قيل إن أشد الناس بلاء من الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل. ليه؟ لأن ديا هي دليل صدق المحبة، لأن الإنسان عادة يحب من يحسن إليه، إنما ما تحبش اللي يسوء لك إلا إن كانت له منزلة جامدة قوي، يبقى له منزلة إيه؟ لأنك بتحبه اللي بيسيء لك ده منزلة جامدة قوي، أو هكذا يريد الله. ولذلك في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه، مش جنة رب، الفرق بين الاثنين، فيه نعمة وفيه منع. فاللي عايز لقاء ربه يعمل ايه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، والجنة احد. ما تعبد الجنة هتاخدها برضه، انما دوكها من الناس اللي ايه، اللي عايزين الجنة. والله بصير بالايه، بالعباد. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، أول مرتبة للدخول على باب الله، فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا. فكأن الإيمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه، لأن الإيمان له حق، قلت أنا ببشريتي لا أستطيع أن أوفي به، فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة أو من زلة أو من نزوة نفس، يبقى يا رب إيه، اغفر هذا. الله كونه يطلب من الله المغفرة بعد الإيمان على طول، ده دليل على أنه عارف مطلوب الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه كده شايف، فإن لم تكن تراه على الأقل هو شايف. وهل يتأتى لواحد من البشر أن يجترئ على محارم من يراه بعينه؟ ولذلك يقول يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراه فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ أبقى أنا أقل من عبيدي؟ بقى أنت تقدر تعمل حاجة في واحد كده وهو شايفك بتعملها فيه؟ طب مش معناني بقى، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يبقى إذن آمنا، وقولهم فاغفر لنا دليل على أنهم علموا أن الإيمان مطلوباته صعبة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، شوف رتبوا غفران الذنب على مين، على الإيمان. ليه؟ لأنه ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب، يبقى معناها أنه علم أزلا أن عباده قد تخونهم نفوسهم فينحرفون عن منهج الله. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لأن ساعة أنا ما أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر علي الذنب، ستر الذنب نوعين. طب ولماذا لا تقول اغفر لنا ذنوبنا استرها فلا تأتي لنا خالص، ما تجيش خالص لنا ذنوب، وإن جاءت تبقى محل الإثم. فإذا ما علمت أنني أذنبت ذنبا ثم استغفرت ربي وعلمت أن ربي أذن بالمغفرة لأنه قال استغفروا إنه كان إيه، إنه كان غفرا، الوجل يمتنع، الخوف يمتنع، وأقبل على الله بإيه، بقول اللي أنا عملت دي وبعد ذلك صار من معي كذا ومع كذا، يبقى يقبل على الله بإيه، بحب وبإيه وبشوق. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، دي كلها صفات للذين اتقوا، للي أعد لهم ربنا الجنات اللي بتجري من تحتها الإيه الأنهار والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكبر. هم لمين؟ للذين اتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالأسحار. صابرون قال لك نعم. ليه؟ لأن شوف كلمة تكليف من الله، تكليف، تكليف أول ما تسمعه كده هيبقى فيه كلفة ومشقة، لأنها قيادة حريتك. خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وأن لا تفعل، فساعة يقول لك افعل يبقى سد عليك باب لا تفعل، وساعة يقول لك لا تفعل يبقى سد عليك باب، يبقى قيد حركتك ولا لا؟ تقييد حركة المختار عادة يبقى فيه مشقة عليه ولا لا؟ يبقى فيه مشقة. فإذا ما جاء أمر الله بفعل، فإن صبرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة تفعل تبقى صابر، صبرت على إيه؟ الطاعة. وقد تصبر عن المعصية شيء يلح عليك انك تغضب ربنا فتقول له لا ما نش عم، يبقى صبرت عنها، يبقى فافعل صبرت على مشقتها فصبرت ايه عليها، وفي لا تفعل صبرت ايه عنها، يقول لك بص لدي لا تنصرف عنها. يبقى اذا الصابرين لهم كما اتجاه اتجاهين اثنين، لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل. فساعة يأتي لك بفعل قد تأتي المشقة، يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين؟ على المشقة. ولما أقول لك لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تسرق، يبقى إيه؟ صبرت عنها، يبقى في صبر على وصبر عن، يبقى استوعبت نوعي التكليف اللي هي افعل ولا إيه؟ وبقيت بعد ذلك أحداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل، لأن الإنسان له ثلاث حالات، الاختيارية والقهرية القسرية، فديا عالجت الأمر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل، لأن احنا قلنا ساعة يطلب الله منك أن تفعل يبقى خلقك صالحا أن لا تفعل، وإلا لو كنت تفعل ما كانش قال لك تبقى طبيعي. وكذلك إذا قال لك لا تفعل فأنت صالح أن إيه؟ أن تفعل. إذا قال لا تفعل تبقى أنت صالح أن تفعل، وإذا قيل افعل أنت صالح أن لا أن لا تفعل. طب والأشياء التي لا صلاحية فيها اختيار، الصبر على آلامها، الصبر على إجهادها. ليه؟ قال لك لأنك آمنت بالله ربا، والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبلوغه حد الكمال المنشود له. يبقى إذا جاء بأمن لا خيار لك فيه، مرضت سقطت علي صخرة وأنا ماشي، سيارة طلعت كده طايشة، رصاصة جاتني مش عارف ايه، يبقى دي امور لا دخل لفعل ولا ايه ولا تفعل فيه، تبقى الصبر عليها ايه ومنه بحكمة من اجراها علي، لان الذي اجراها رب هو الذي خلق فانا صنعته، وما رأينا احدا يفسد صنعته ابدا. يبقى مدام جاء امر علي بدون اختيار مني يبقى الذي اجراه له فيه حكمة. فإن صبرت على هذه الآلة يبقى أدخل في باب الصابرين. يبقى الصابرين كم نوع بقى؟ صابر على الطاعة ومشقتها، خلاص، صابر عن المعاصي ومغرياتها، صابر على الأحداث القدرية بدون اختيار منه. وهات إنسانا صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به، واعرف حبه لربه ورضاه عنه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.